ومبطل لكل دين سواه. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة لمن الخاسرين. وفي صحيح مسلم قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ما يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار. عباد الله، طيبوا بهذا الدين نفسا واعتزوا به، فإنه لا عزة لكم إلا به، ولا صلاح لأحوالكم إلا به، ولا استقامة على شيء إلا عليه. نسأل الله عز وجل أن يحيينا على الإسلام وأن يتوفانا على الإسلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه. عباد الله، لما نزلت هذه الآية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وذلك يوم الحج، فدعا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما يبكي؟ قال: أذكرني أنا كنا في زيادة من ديننا، فأما إذ أكمل فإنه لم يكمل شيء إلا نقص. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: صدقت. قال ابن كثير رحمه الله: ويشهد لهذا المعنى الحديث الثابت: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. عباد الله، دين الله، دين الله الإسلام هو الدين الذي به نجاته، ولا يقبل الله عز وجل منك دينا سواه، فاستمسك به فبه نجاة نفسك، إن تمسكت به، فإذا تركته فأنت من يخسر ولم تضر الله شيئا. واعلم أنه كلما مر الزمن كان الذي بعده شر منه، ونحن الآن عباد الله في زمن قد تغير كثير في أديانهم وفي تدينهم لله رب العالمين. قد كثر الشر والانتشر وعظم الفساد في الأرض من شبهات ثرمى وشهوات يدفع إليها دفعا. فاتق الله عبد الله وحافظ على دينك، ولا تغتر بمن سلك سبيل الغي والفساد، ولا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الحياة الدنيا. واعتبر بقول الله تعالى: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. اتعب بالموت الذي يتخطف الناس، اعتبر بحال من ضل، فإنه عبرة وآية أنت في هذه الدنيا في اختبار وابتلاء، والمرجع الله تعالى والمصير إليه. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ثم اعلم عبد الله، إن قول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فيها إرهاص وإشارة إلى وفاة الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم، الذي أكمل الله عز وجل به الدين وأتم به النعمة، وأخرج الله عز وجل به من الظلمات إلى النور. إن لم يعش عليه الصلاة والسلام بعد هذه الآية إلا 80 ليلة، ووفاته عليه الصلاة والسلام من أعظم المصائب إن لم تكن أعظمها، وفي وفاته آية وموعظة وسلوان للمتقين. وفي الحديث أيما أحد من المؤمنين أصيب بمصيبة فليتعز بمصيبته بي عن المصيبة التي تصيبه بغيره، فإن أحدا من أمتي لن يصاب بمصيبة بعدي أشد عليه من مصيبتي. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم وأكرم على نبينا محمد، اللهم ارزقنا شفاعته، اللهم أورثنا حوضه واسقنا منه شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم صل وسلم عليه ما تعاقب الليل والنهار يا ذا الجلال والإكرام، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا، اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب الدعوات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم تقبل من الحجيج حجهم، اللهم ثبتنا على دينك القويم. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم فرج هم المهمومين، واكشف الكرب عن المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم كن لإخواننا في سوريا وليا ونصيرا وسندا ومعينا، وكن لهم في غزة وليا ونصيرا وسندا ومعينا. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام، وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم وأكرم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.